باطلا سبحانك ربنا ما خلقت باطلا سبحانك ربنا ما خلقت باطلا سبحانك ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من وما للظالمين من عصير ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فتوفنا مع الأبرير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا معا أبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فتوفنا مع الأبرار وقتلوا لأكفرن